لهذه الطائفة ولهذا التنظيم أساليب كثيرة، وهذا الذي جمعته ليس حصرا، فلآت أن يأتي ويزيد عليه حسب ما يراه من الدراسة في كتب هؤلاء القوم. فأول أساليب هذه الدعوة محاولتهم احتواء الشباب حتى يضموهم معهم وينظموهم بعد ذلك ويجندوهم. اثنين من أساليبهم تجرئة الشباب على التمرد على العلماء، وذلك بالطعن فيهم وتصغير منزلتهم وتهوين مكانتهم في أعين الناس. ثلاثة تحريضهم أيضا للشباب وعامة المجتمعات للتمرد على الحكام. ومن أساليبهم أيضا استغلالهم للمنكرات التي تحدث في البلدان الإسلامية، وهم لا يسعون إلى إزالتها بالطريقة الصحيحة، بل إنهم يسعون للتهييج بها على الحكام. ومن أساليبهم أيضا محاولتهم بشتى الوسائل السيطرة على جميع مصادر الأموال في هذه الدول حتى لا تخرج عن أيديهم، فيتحكموا بها بعد ذلك لخدمة دعوتهم. ومن أساليبهم أيضا بقدر ما يستطيعون في هذا السعي إلى السيطرة على المناصب القيادية في كل بلد يحلون فيه، سواء الجامعات أو دور الفتية أو غيرها من المراكز الشرعية كالقضاء والدعوة وقل ما شئت في هذا، كما نص على ذلك في كتبهم وسيأتي إن شاء الله. ثم بعد ذلك أسلوبهم السابع محاولتهم الجاهدة وسعيهم الحثيث إلى الإحاطة بالعلماء في كل بلد يقومون فيه، بحيث يتمكنوا إذا تمكنوا من الإحاطة بهم لا يأتي هؤلاء العلماء شيء إلا من طريقهم، ولا يسمعون شيئا إلا من خلالهم، فيكونون هم المصدقين عندهم، وبالتالي كل ما عدا كلامهم فهو كذب، فيتكلم هؤلاء بألسنتهم وإن لم يشعروا، وهذا قد نص عليه وسيأتي. ثامنا من أساليبهم، وهذا ظاهر جدا وقد رأيناه نحن وسنأتي إلى الكلام عليه، محاولتهم في السيطرة الجاهدة في السيطرة على المنابر خصوصا وعلى المساجد بالإمامة في الفروض عموما، ليتوصلوا بذلك إلى جميع طبقات المجتمع حتى يؤثروا فيهم. ومن أساليبهم أيضا السعي بكل ما يستطيعون للسيطرة على الإعلام في أي بلد يظهرون فيه، بحيث لا يسمع الناس إلا كلمتهم ولا يتوجه المجتمع إلا بخطابهم. ومن أساليبهم أيضا السعي إلى الإحكام والإطباق والسيطرة على الأعمال التطوعية والخيرية التي لها مساس مباشر بالمجتمعات في أي بلد يكونون فيه أو ينشؤون فيه، وذلك حتى يتمكنوا من استمالة قلوب العامة إليهم، فيظن العامة أنهم هم الذين يحسنون بينما هم يوصلون حسنات المحسنين إليهم، لكنهم يتمكنون بذلك من قلوب العامة حتى إذا قيل فيهم ما قيل لا يصدق العامة فيهم. ومن أساليبهم أيضا التأثير على الناس بالاحتواء من خلال احتوائهم الحثيث وسعيهم الجاد لاحتواء الشخصيات المؤثرة في كل مجتمعات ينزلون فيها، فيؤثرون على كل من برز حتى يستطيعون أخذه وجلبه إلى جانبهم. فمثلا إن كان طبيب فيؤثرون على الطبيب حتى يكون منهم، وإن كان مهندساً يؤثرون عليه حتى يكون منهم، وإن كان ضابطاً في الجيش قيادياً ونفذوا فيه كذلك، وإن كان في المباحث والمخابرات الأمنية السرية حاولوا ذلك ليخترقوه ويصلوا إلى أخبار الدولة الخاصة، وإن كان في الجيش فكذلك، لأنهم يسعون إلى ما يريدون وهو الذي قلت لكم الحكم، فيخذلون في هذا الجانب، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه. بل يصل بهم الأمر معشر الأحبة، وأظن أن كثيرا منكم قد رأى شيئا من ذلك. يحاولون أن يجذبوا إلى صفهم المنشد فيكون منهم، والمغني يتوبونه فيكون منهم، الممثل يتوبونه فيكون منهم، المهرج الذي ينكت على الناس يحاولون يتوبونه فيستقطبونه ليكون منهم ليهرج ويضحك الناس، هذا منا، فيجمع الناس له ويصيدوه يصيدوهم به، بل حتى المفحطين يحاولون فيهم بقدر ما يستطيعون أن يكونوا منهم وفي صفهم، فمن مفحط إلى محاضر ومفتي، وتعقد له الكلمات واللقاءات في هذه الجوامع والمساجد، فيأخذون الشريحة التي هي في ذيل القائمة وهم المفحطون، فيأتون بهم ليحضروا إلى هذا المفحط، فيأخذون دروسا في التفحيط وكيف كان وكيف يكون وكيف تطور، فهم من هذه الناحية يستفيدون من هذه الوجوه أمامهم فيصيدون به. فالشاهد لا يتركون بابا إلا وطرقوه حتى يستحكم أمرهم في الشعب، فحينئذ إذا صار منهم ما صار، وإذا العلماء والحكام قد ضعفوا أمامهم. ولكن ولله الحمد هذا الأمر قد انكشف وأصبح حالهم معشر الأحبة مكشوفا جدا، والآن سنلقي الضوء سريعا سريعا على ما كنا تكلمنا عليه بمدينة ضمد، ثم نمر إلى ما لم نتكلم عليه عندهم ونأتي بالكلام عليه إن شاء الله هنا. فأقول معشر الإخوة، احتواءهم للشباب، محاولة احتواءهم للشباب، هذا هو الأمر المهم عندهم، وذلك لأنهم يعلمون أن الشباب هو العنصر القوي الفعال صاحب العاطفة الجياشة وصاحب التضحية من غير سؤال، إذا أقنعته بدعوتك. وهؤلاء قد نجحوا في هذا الجانب نجاحا كبيرا، لكنهم ولله الحمد لم يصلوا إلى الغاية، فانتقض غزلهم الذي غزلوه. فأول ما يفعلون مع الشباب معشر الأحبة، أول ما يفعلونه مع الشباب كلمات خفيفة جدا حول المجتمعات الإسلامية، وأن هذه المجتمعات مجتمعات جاهلية، هذا أول ما يبدأ يلقون في سمعه تصور من هذا القبيل. ولذلك قلت البارحة لبعض إخوانكم أو لإخوانكم ببلدة ضمد، قلت لهم من هذا أنه قبل ما يقارب 37 عاما يسألني أحدهم وهو في المتوسطة عن كتاب هل نحن مسلمون؟ قلت هذه الصلوات وهذا الأذان والاعتمار والحج والذهاب إلى مكة والمدينة، إيش هذا تسمي؟ هل نحن مسلمون؟ هل عندك شك؟ أجل نحن ماذا نصير؟ غلام لا يزال في 13 من عمره يسأل عن هل نحن مسلمون؟ هذا شيء. وآخر بعده بمدة يسألني عن جاهلية القرن العشرين، جاهلية القرن العشرين، يعني هذه المجتمعات مجتمعات جاهلية التي أنت تعيش فيها. فهذا مما يبدأون ببثه، ثم بعد ذلك يأتون بعد هذا التصوير القاتم الأسود يبدأون يبثون الدعوة بالعودة إلى الإسلام، وهذه الجماعة جماعة المسلمين، وهذه قامة الاسترداد، الإسلام المضيع والحرية المسلوبة، انظر الآن الحال، العالم الإسلامي كلهم أتباع للغرب، كلهم أتباع لليهود والنصارى والصليبيين، إلى أن يتمكنوا منه بهذه الطريقة التي يمشون من خلفها لتحقيق أهدافهم، ولهم في تحقيقها طرائق متعددة وكثيرة، ومن أكثر هذه الطرائق ربط هؤلاء الشباب بمرشد لهم أو مشرف عليهم، إما في الحي وإما في البلدة إن كانت صغيرة وإما في المدرسة. فحاولوا السيطرة على التوعية الإسلامية من خلال التدريس والمدارس، فغلب في فترة من الفترات أن القائمين على هذه التوعية من هؤلاء أصحاب هذا التوجه، فتجدهم يتصرفون في هؤلاء الطلاب كيفما يشاءون، بالرحلات الخلوية، بالذهاب بهم إلى مكة، بالذهاب إلى المدينة، بالرحلة الصيفية، بكذا بكذا بكذا بكذا، ويزرعون فيهم في هذه الفترة كل الذي يريدونه، حتى إذا عادوا به بعد ذلك لا يتشاور والده ولا يتشاور أمه ولا يتشاور أخاه الكبير، ولو كان هذا الأخ معه مدرسا في مدرسته، لكنه يتشاور من؟ هذا الذي ارتبط به، الأستاذ فلان، الشيخ فلان، بل إنه ربما لا يسافر إلا وقد أطلعه مع أبيه وأمه، لو ذهب في سفر يستشيره يذهب أو لا يذهب، وهكذا. فسيطروا على النشأ بهذه الطريقة، نسأل الله العافية والسلامة. ثم إنهم بعد ذلك يتوصلون معهم إلى مرحلة أعلى، فيعطونهم الكتيبات التي تحرفهم عن الفكر الصحيح. فأولا ما يبدأ بما يتعلق بأعداء الإسلام وكيف يسوسون هؤلاء دولهم وحكوماتهم لمحاربة الإسلام بأسلوب مبسط، ثم بعد ذلك يعطونهم الحل لهذا، ثم بعد ذلك يعطونهم ما يتعلق بالجهاد وأحكام الجهاد، ثم بعد ذلك يرتبونهم وينظمونهم لأن يذهبوا إلى محلات الجهاد. وما أظن أنني أحتاج إلى كثير كلام في هذا، فإن أفغانستان ليست عنا ببعيدة، والعراق ليس عنا ببعيد، والشام ليس عنا ببعيد، اختصارا للوقت. فكم من شخص ذهب ولم نعلم عنه إلا بالعزاء يقام في بيت والده. وأذكر على هذا مثالا واحدا ولن أسميه، أحد جيراني بالمدينة النبوية من جماعة المسجد لم يكن ابنه على استقامة، بين عشية وضحاها ما علمت إلا وهو يسألني بعض الأسئلة، فوجهته إلى المشايخ المعروفين في المسجد النبوي، لكنه لم يكن له من الله سبحانه وتعالى توفيق في أول الأمر في هذا الباب، فما علمنا إلا وقد أخذ وغاب عن الأنظار، ثم قتل بالقائم أول ما قامت الحرب السورية في القائم مع العراق، مدينة القائم، فقتل بها. ولما جئت إلى أبيه وقلت له بعد العزاء الأمر هكذا وهكذا وهكذا، قال والله يا شيخ محمد هؤلاء الذين تذكرهم قد طردتهم أنا، لكن متى؟ بعدما فقد ابنه. والحديث لكم معشر الأحبة، لأن العاقل والسعيد من اتعظ بغيره، والرجل في حينا وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا يحصل احتوائهم للشباب، وهكذا الذي ليس عنده رغبة كما قلت لكم في العلم يأتون به من باب المهرجانات، من باب التمثيل، من باب المخيمات، من باب الأناشيد الإسلامية، قل ما شئت في هذا، نسأل الله العافية والسلامة. أما أسلوبهم الآخر، وهذا كنت أيضا قد طرحته ولكن باختصار في بلدة ضمد، فنشرحه هنا إن شاء الله بتوسط لا بإطالة، لأن الكثير منكم ولله الحمد عنده من العلم ما ليس عندي، بل وأكثر مما عندي، فنحن نشير إشارة. أقول أما احتوائهم للشباب وتحريضهم على التمرد على العلماء فهذا كثير جدا، وهم قد ربوهم وفرغوا منهم في المرحلة الأولى وأوصلوهم إلى الجهاد، فيبدأون معهم بالمسح للمكانة العالية الرفيعة التي أحل الله فيها أهل العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، إن الله وملائكته وحتى الحيتان في جوف البحر جوف الماء لا يصلون، وحتى النملة في جحرها لا يصلون على معلمي الناس الخير، إلى غير ذلك، هذا لا يوجد عندهم أبدا. المقدمات هي أن هؤلاء علماء سلطة، هذا واحد، هؤلاء علماء دنيا، اثنين، هؤلاء علماء قصور عاجية، هؤلاء علماء مناصب، هؤلاء أتباع أذناب بغلة السلطان، هؤلاء مداهنون، هؤلاء علماء بشوت، إلى غير ذلك. هذا سلفهم، الخوارج كانوا هكذا، ما سلم منهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر ذلك عبد الله بن عباس لما استأذن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ابن عمه والخليفة الراشد أن يناظر الخوارج، قال لا تفعل، فإني أخشاهم عليك. قال لا تخشى إذن لي. فأذن له. يقول فذهبت فعمدت إلى حلة جديدة ففككتها. حلة جديدة يمانية جديدة مخططة معلمة بخطوط خضر مع أسود. هذه هي الحلة ذكرها أصحاب الغريب. يقول ففتحتها ولبستها إغاظة لهم وجاء إليهم. فلما رأوه قالوا مه هذا ابن عباس قد قدم إليكم فلا تجادلوه فإنه من قريش والله يقول ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. لا تجادلوه لأنهم يخافون يعلمون أنهم لو جلسوا معه سيسمعون الحجج الدامغة وسيتأثر الناس الذين يريدون الحق والذين أراد الله بهم الخير. أبد لا تسمعوا. يعني سلفهم الأول وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قفلوا جميع منافذ الاستفادة. أكنة قلوبهم في أكنة مما يدعوهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم وفي آذاننا وقر ما يسمعون ومن بيننا وبينك حجاب ما يرون فاعمل إننا عاملون ما في استفادة. فهؤلاء أرادوا أن يقطعوا فاختلفوا فقال بعضهم بل نسمع منه. فلما قدم عليهم هؤلاء الذين وافقوا على الجلوس أول ما وجهوا الطعن إليه إلى ثوبه إلى حلته. اليوم المشايخ مشايخ بشوت. فقال له قائلهم ما هذا يا ابن عباس؟ قال وما تنكرون؟ قالوا ما هذه عليك؟ قال أتنكرونها؟ والله لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن منها. فسكتوا. من اللي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ولا هم؟ هو الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه ودعا له ونام في عرض وسادته معه ومع زوجته خالته أم المؤمنين. فمن أدرى بحال رسول الله؟ إذن فالعالم يهدم ما بناه أهل الأهواء في سنين يهدمه في حرفين بس. وهذه قيمة العلماء معشر الأحبة. هذه هي قيمة العلماء. هم صمام الأمام بإذن الله تعالى. فسكتوا تماما وناظرهم وكان أن رجع على يديه كثير منهم قرابة الثلث. فكتب الله لهم النجاة. لكن المهم انظروا ماذا قال لهم. قال لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرى فيكم واحدا منهم. يعني لو كانت دعوتكم خير كان فيكم ولو واحد من الصحابة، صح ولا لا؟ أليس كذلك معشر الأحبة؟ طيب الآن لو كانت هذه دعوة خير كان معهم واحد من العلماء الربانيين أهل الفقه في الدين والبصيرة فيه الموقعين عن رب العالمين ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما تجد معهم أحدا. فما معهم إلا الجهلة وأصحاب الأهواء والعقائد المنحرفة وأصحاب المطامع السياسية، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا التنفير عن العلماء قد جعلوه سدا منيعا بين العامة وبين الشباب خاصة وبين أهل العلم، فينفرونهم بهذا الذي سمعتموه. ومن آخر ما سمعنا وشاع وذاع أن هؤلاء العلماء ليس عندهم فقه بالواقع ويعيشون في بروج عاجية لا ينزلون إلى المجتمعات. كيف ينزلون المجتمعات؟ هذا هم معكم في المساجد، المحاضرات لهم والدروس لهم والاستفتاء لهم والندوات الأسبوعية لهم ومكاتبهم مفتوحة وبيوتهم مفتوحة ومساجدهم مفتوحة في أحيائهم. وأنت إذا شق عليك الذهاب إليه في بيته ذهبت إليه في المكتب، إذا ما وجدته في المكتب قصدته إلى بيته وجدته في مسجده فسألته. كيف في برج عاجية؟ أين هم في برج عاجية؟ جالسين يدرسون لكن لا ترى عند العالم إلا عددا قليلا، ومع ذلك هذا العدد القليل ينفع الله جل وعلا به. ما يفقهون الواقع. ما ضر العالم أنه في البلد الفلاني ما فهم ما هي ملابسات القصة، لكن إذا جاءه المستفتي وأخبره بالذي صار أفتى فيها. والذي يعلم الواقع ولا يعلم الشرع ما قيمة علمه بالواقع وعدم علمه بالشرع؟ مع عدم علمه بالشرع لا شيء. الدليل على ذلك وقد اعتمدت هذا وربطته على نفسي لكل أحد أن نأتي بالدليل دائما وأبدا. الشاهد قدم من قدم البصرة وظهر القول بالقدر، فقدم يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد الحميري حاجين أو معتمرين كما هو في أول حديث في صحيح مسلم، فقالوا لعلنا يوفق لنا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسعى. قال فاكتنفته أنا وصاحبي، وكنت أظن أنه تارك الحديث لي، فسألته فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، هل أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعرف ما حصل؟ ما يعرف، لكن جاءوه وأخبروه وحدثوه بحال هؤلاء، فجاءت الفتية. فقال رضي الله عنهما قال إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أنني براء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه ما تقبل من أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. سمعت عمر بن الخطاب يقول، وساق حديث الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها وتؤمن بالقدر خيره وشره. فما قيمة العلم بالواقع وبدون علم شرعي؟ لكن لا يضر جهلك بالواقع إذا كان معك العلم الشرعي، فإذا وفد عليك السائل استفصلته في القضية فأحط بها علما ثم تفتي على ضوئها. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي يقول إنما أنا بشر ولعلكم تختصمون إلي ويكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قطعت له شيئا من مال أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، وفي رواية قطعة من نار إصطامة فليأخذها أو ليدعها، يقضي على نحو ما سمع. فالمرء العالم إذا ارتفعت إليه المسألة لا يضره أن جهل أصلها لأنها تبين له ويفتي عليها، وإن شك فإنه يحتاط لنفسه ودينه حتى يتأمل وينظر فيها. فالقيمة هي في العلم. الشاهد كانوا يقولون عنهم هذا. وفي مرحلة بينهما بين الأولى التي مضت وهذه علماء الحيض والنفاس، كانوا يسمون المشايخ علماء الحيض والنفاس. لماذا؟ لأنهم ما يجاهدون، ما يقومون بمصاولة الحكام ومحاربة الحكام، لا يأتون معهم فيما هم فيه من المقاصد السياسية الدنيوية، فأرادوا أن يزهدوهم في أهل العلم، ولكن لم يجدوا عبارة تنفر إلا هذا حيض ونفاس، يعني العالم ما عنده إلا الحيض والنفاس. طيب يا مسكين أنت بكرة ستكون شاهدا على قضية، وأمس كنت شاهدا على قضية، بل بعض هؤلاء أنا أعرفه ولا أتحدثنا بالأسماء، جاءني يوما من الأيام يستفتيني في حيض زوجته، ولكن أنا ما نسيت له، وأنا والله لست بالشامت فيه، لكن أردت أن أضرب المطرقة في رأسه، فقلت ما هو أنت أمس أنت تعيرنا بأن مشايخ حيض ونفاس، وما بالك اليوم تأتي تستفتينا في الحيض والنفاس؟ ما هو عيب؟ هذا الحيض والنفاس مذمة عندكم. قال يا شيخ أنا داخل على الله ثم عليك الآن، عطني الأبي بس. قلت طيب أنا أخبرك، الحيض والنفاس ما يتعلق به صلاة المرأة؟ قال نعم. قلت يتعلق به صيام المرأة؟ قال نعم. قلت يتعلق به حج المرأة؟ إذا حجت وبلشتك ما طافت طواف الإفاضة وحاضت، وإيش المشكلة؟ ما يتعلق بطواف المرأة؟ قال نعم. قلت ما يتعلق بطلاق المرأة؟ قال نعم. قلت خلك من هذا كله، ما يتعلق به شهوتك أنت تبيت في أمس الحاجة تبقى قضاء وطرك وهي حائض يجوز لك؟ قال لا. قلت ما هو يتعلق به الحيض والنفاس؟ ما زاد على أن اعتذر واعتذر واعتذر واعتذر. فقلت له يا أخي أنا أعلم من أين صب في أذنك هذا الكلام. قال والله ما عاد أعود. هؤلاء مشايخ الحيض والنفاس مشايخنا، رحمة الله على من سار منهم إلى الله ووفق الله من بقي. هؤلاء المشايخ هم الذين يبينون دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم بين حيض وبين النفاس، غالبه 76 فدري كما يقول شيخ شيوخنا، وما سواها مدة للطهر، ونادرا شذ وذات العادة تبني على حيضتها المعتادة، وبامتياز الدم حيث وصفه كل النساء غالبا تعرفوه، إلى أن قال وغير ذي استحاضة تبينت أحكام طاغر لها تعينت، فلتغتسل للطهر ولتصلي، ثم الوضوء واجب لكل فريضة، فإن رأت أن تغتسل لجمع وقتين فذاك قد نقل، والخلف في التكفير بالدينار ونصفه. إيش؟ ونصفه لناقل الأخبار، فبعضهم ذا النص لم يصححوا وآخرون صحة قد رجحوا. هذه مسائل الحفظ والنفس من أولها إلى آخرها. هل هذا يعيب العالم؟ هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد ويعلم، لكن ما أرادوا هذا، كلمة حق أرادوا بها الباطل، فالله سبحانه وتعالى يحوجهم إليهم. كم وإخواني كثير هنا وفي مقدمتهم المشايخ، ونحن عند شيخنا الشيخ عبد العزيز الشيخ أحمد النجمي، كم نكتب من الفتاوى أيام درسنا عليه في الحيض والنفاس والطلاق، والحيض والنفاس والطلاق ما يعرفون إلا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، وبره في المجالس يطعنون فيه بأنه من علماء الحيض والنفاس. الشيخ زيد هكذا رحمة الله عليه، علماء حيض ونفاس، وإذا جت المأزق والمشكلة جاء إليه. كنت مرة مع شيخنا رحمه الله ونحن خارجون من مسجده إلى بيته في النجامية، والمسافة قريبة جدا، وقد هاجت علينا ريح مطيرة وانقطعت معها الكهرباء، فجئنا إلى الشيخ وكان في آخر درسه في التفسير، ثم خرجنا معه إلى بيته، فبينا نحن في الطريق وإذا بشخص يسأله عن الطلاق، وبعد أن انتهى من سؤاله وإذا بالشيخ يقول له ونحن في ظلام من الليل، قال له: أنت ما جئتني قبل سنة وسألتني؟ الشيخ ما يراه، ما يراه، لأنه كان على كتفه الأيسر وراء، وأنا لصيق بالشيخ وبجانبي صاحب هذا الرجل وهو خلفنا، يعني ثلاثي هكذا على كتف الشيخ، فقال له: أنت ما جئتني قبل سنة سألتني هذا السؤال؟ فسكت صاحب السؤال وأجاب صاحبه، فحاول فقال لا، فلما لزم عليه الشيخ تكلم صاحب المسألة قال: نعم. قال: وما أفتيتك؟ قال: نعم. قال: أقول لك، أنتم تبغون تحطون ظهورنا جسر لكم على جهنم؟ توكل على الله، ما عندي فتية غير هذا، والله هذا الذي حصل. ونحن خارجون مع الشيخ رحمه الله تعالى، فهم يعرفون وقت الحيض والنفاس والطلاق المشايخ هؤلاء، لكن وقت أهوائهم في مصاولة الحكام والخروج أولئك، نسأل الله العافية والسلام. فالشاهد هذا من حالهم ولا أطيل فيه، فهذا أمر كثير جدا والكلام فيه طويل جدا. أما استغلالهم للمنكرات فقد وثقت الأحداث والأيام هذه المتأخرة بعض من تأثر بهذا الفكر أو انتمى إلى هذا التيار، وكان يشتغل في الهيئات، أنهم إذا مارسوا ضبط بعض القضايا المتعلقة بالهيئات، هذا واحد، أو المتعلقة بالمنكرات، هذا واحد، أو إذا كان من له مكانة في المجتمع، هذا اثنين، أو كان مسؤولا في الدولة، هذا ثلاثة، فإنهم يحاولون قدر الإمكان استغلال هذا المنكر للضغط به، أولا على الحكومات، فلا يسعون في إزالته بصدق وإخلاص، بل يشيعونه وينشرونه ويكتبون عنه ويتكلمون عنه في المحاضرات، هذا أيام الكاسيتات. أما الآن بعد وسائل التواصل فينشرونه في هذه الوسائل، صار كذا صار كذا، وإلى يوم الناس هذا، هذا معروف. ثم إن باشروه استغلوه للضغط على من وجدوه متلبسا بشيء من هذه المعاصي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالستر على أصحاب هذه المعاصي. هو أخوك أو ابنك، إما أخ وإما ابن، أو يكون في رتبة الوالد إذا كان كبيرا، فأنت الواجب عليه أن تستر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما جاءه رجل بآخر وقال له إن هذا قد شرب الخمر يا رسول الله، قال له عليه الصلاة والسلام: هل لا سترته بردائك هكذا؟ هكذا مثل له النبي صلى الله عليه وسلم بردائه، هل لا قلت عليها بردائك هكذا؟ فنحن مأمورون بما؟ بالستر. فأصحاب المعاصي والمخالفات أنت القصد من حينما تقف عليهم، القصد من هذا إصلاح، فأنت تعظه. جاءه رجل فقال: يا رسول الله إني قبلت امرأة، فقال له: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عز وجل. فصاحب الدعوة إلى الله الصادق هذا الذي يستر، وهؤلاء لما كان المقصد هو استغلالها ما كانوا من أهل الستر، وإنما كانوا من أهل الهتك، نسأل الله العافية والسلامة. أما جمع الأموال فهذا أسلوب خامس أو طريق خامس لهم، وقد ذكرناه لإخواننا وسنعيده سريعا. الإخوان في تنظيمهم يحاولون التغلغل في جميع الأوردة التي يمتصون منها المال، فيصب في جيوبهم، المهم ألا يخرج إلى غيرهم. والبارحة قصصت قصة، واليوم سأزيد قصة. أما البارحة فذكرت أولا ما ذكره محمود عبد الحليم، وهو عضو تأسيسي في جماعة الإخوان في التنظيم، عضو تأسيسي مع حسن البنا. أقول قال محمود عبد الحليم: كنا إذا وقع الإخوان المسلمون في ضائقة مالية رفعنا شعار التبرع باسم القضية الفلسطينية. الشعار ما هو؟ تبرعوا لفلسطين. المال أين هو؟ في جيب الإخوان المسلمين. هكذا منصوص عليه في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ. فيا إخوتي، هؤلاء حينما يأخذون ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، يعودون بهذا إلى تنظيمهم. هذا ليس كلامنا، وإنما كلام الإخوان المسلمين في هذا الكتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، 4 مجلدات، لمحمود عبد الحليم، وهو عضو تأسيسي في إنشاء هذه الجماعة مع حسن البنا. فهذا موجود عندهم. في عام 1415 في عام 1417 جاء لجاء أحد المشايخ المعروفين بالدعوة إلى الله جل وعلا، الدعوة الصحيحة، في بلدة من البلاد الإفريقية، فشكى علي الحال، فقلت له: والله أنا ما أعرف في هذا الوقت من أحيلك عليه، لكن أنا أحيلك ونذهب إلى فلان، الشيخ فلان. فذهبنا إلى فلان من الناس، فما كان منه إلا أن توسط له عند القائم على الزكاة لصاحب بنك من البنوك المشهورة في المملكة قبل أن يأتي الدمج بين بعض هذه المؤسسات والبنوك. فلما ذهبنا إليه وقص عليه الحال قال: ارجع لي غدا. فرجع إليه غدا فأعطاه ظرفا، فلما أعطاه الظرف فتحه وإذا به 5000 ريال، 5000 ريال كلها من 500. وجاء وأراني وقال: ماذا تركت؟ خذها واستعن بها ولعل الله يأتيك بخير. غدا لا بعد غد الرجل يأتيني في رمضان يأتيني، قال لي: لقد طلبني صاحبنا الذي أعطاني المال. قلت: اذهب إليه لعل الله يسر لك شيئا آخر. قال: ما أظن. قلت: كيف؟ قال: رأيت فلانا من جماعة الإخوان البارحة خارج من عنده. قلت: يا رجال استعن بالله بس روح. قال: فذهبت، وجاءني اليوم الثاني، قال: فذهبت إليه بناء على كلامك، قال: هات الخمسة آلاف. قال: قلت: أنت أعطيتني إياها صدقة؟ قال: والآن أقول لك هات 5000، نحن ما عندنا مال يذهب لمن لا نعرف. فأخذه. قلت: والآن؟ قال: ما في لا 5000 ولا 5 ريال. قلت: يعوضك الله خيرا منها. ثم جاءني بعد ذلك أحد المشايخ المشهورين من العراق، هذا أسمي بس بلدته، وكان في حال ضنك في تلك الأيام يوم أن ضربت بلاد الأكراد بالكيماوي من قبل صدام حسين، فذهب إلى بعض الموسرين بإشارة بعض المشايخ، قال: اذهب إلى فلان. فلما ذهب إليه قال له: عد غدا. فلما جاء يوم غد كان قد سأل عنه، وهو من كبار الدعاة إلى الله السلفيين في بلده. فلما رجع إليه من غد قال: يا فلان، ألا تعلم أن لا يخرج الماء من قنواتنا؟ يقول وأشار لي بيده هكذا: ألا تعلم يا فلان أن الماء لا يخرج من قنواتنا؟ يعني ما يخرج عن جماعات الإخوان، ولم يعطه شيئا. فالشاهد هم يأخذون الأموال لماذا؟ ليتقووا بها ويقووا من كان معهم في التنظيم بها، نسأل الله العافية والسلامة، وهذا أمر معلوم عنهم، نعم مشهور عنهم. أما العنصر الذي يليه فهو محاولتهم للسيطرة واحتواء أصحاب المناصب القيادية في الدولة بجميع القطاعات. فمثلا الجامعات حاولوا السيطرة عليها بكل ما أوتوا من قوة في مدة سابقة، وليس هذا فقط في هذه البلاد بل في كل بلاد يأتي في هذا التنظيم، ويبدون المعيد أن يكون معهم. فالترشيحات للإعادة تكون ممن هم مرشحون في هذا التنظيم. هكذا التقديم في التوظيف في الإعادات لمن كان في هذا التنظيم. وأنا قد قيل لي هذا في يوم من الأيام، قيل إن هذا المكان ليس لك، قلت الحمد لله المملكة كلها لي، وأبدلني الله جل وعلا بخير كبير، وأبدلني بالدرهم دينارا ولله الحمد. والكلام في هذا كثير جدا. كذلك يحاولون السيطرة على الأطباء، يحاولون السيطرة على الطيارين. وأذكر لكم مثالا واحدا، في أزمة الكويت احتلال الكويت، كان الشريط يلقى في جدة لأحد الدعاة وما يمسي إلا وهو منسوخ بآلاف النسخ. ذاك اليوم سامحونا ما في إلا كاسيتات، فيقول لي فلان من الناس عن الطيار الفلاني رحلته إلى أمريكا إلى كندا، ما يبيت اليوم الثاني إلا في أمريكا وكندا، والطيار معروف والمتكلم معروف في ذلك الزمان. يستغلونهم أيضا للدعوة، كل واحد في مجال اختصاصه. هكذا الطب يسيطرون عليه، وقد كان معنا في أول شبابنا من هم في الطب وهم مسيرون في هذا التنظيم، بعضهم لا يعلم وبعضهم يعلم. فهم يحاولون السيطرة على كل ذوي القدرات والكفاءات. هكذا في الهندسة يحرصون على أن يكون أبرز المهندسين معهم، هكذا في الجيش يحرصون على ذلك، أن يكون من هو منتمن إلى هذه الجماعة أو أقل شيء يكون متعاطف معها. هكذا أيضا ينفذ لهم ما يريدون، بل لو دقت ساعة الصفر وكان من التنظيم وقد تشبع بآرائه وأفكاره فإنه لا يبالي ولو قتل. وما قصة اغتيال السادات عن أبي بعيد حينما اغتيل في المنصة من أحد أفراد التنظيم الإسلامبولي ومن معه، وعلى طول طارت به الركبان وبذكره، وفتح في إيران شارع باسمه خالد الإسلامبولي. فإن دين الخوارج والروافض سواء في مسألة الحكام، هؤلاء يشترطون في الحاكم أن يكون معصوما الروافض، وأولئك يشترطون في الحاكم أن لا يقع فيما ألا يقع في مفسق كبيرة، فحينئذ يكون كافرا نسأل الله العافية والسلامة، فدينهم واحد. فالشاهد هذا من أمرهم، هذا من أمرهم. وإذا كانوا في مثل هذه المحلات فإنهم يخططون للانقلابات، ويخططون لسرقة الأسلحة، يخططون بإمداد السلاح المهرب لجماعتهم. قل ما شئت في هذا، اقرأ في ما يتعلق بالجماعة في كتاب لماذا أعدموني، فإنك ستجد شيء من هذا كثير في هذه الجماعة مع جمال عبد الناصر، فعد إليه فإنك واجد ذلك فيه. بعد ذلك السيطرة على الجامعات ودور الإفتاء، وهذا قد نص عليه القرضاوي في كتابه أولويات الحركة الإسلامية، فقال لا بد للحركة أن تسيطر على مركز القرار الديني. ما هو سمى؟ قال المكان الفلاني في المغرب، والمكان الفلاني في تونس، والمكان الفلاني في مصر، ثم جاء إلى دول الخليج وجعل أربع نقاط، أربع نقاط ما سمى دول الخليج، ثم قال وفي الهند وفي باكستان، وسمى المؤسسات. دول الخليج التي هي بين إفريقيا والقارة الهندية جعل لها نقاط، يقول لا بد من السيطرة عليها حتى إذا ما جاء شيء ضد الجماعة لا يصدر شيء من المؤسسة الدينية ضده فيصطدمون بالمؤسسة الدينية، فلا بد من الاحتواء والسيطرة على هذا، وهذا موجود في أولويات الحركة الإسلامية ليوسف القرضاوي إذا رجعتم إليه فإنكم ستجدونه. فإذا لم يكن فلا أقل من أن يحاط العالم كل واحد بمجموعة منهم، فلا يسمع إلا من طريقهم ولا يؤتى إليه إلا من طريقهم ولا يستقبل إلا من طريقهم، فإن كان هذا لم يتأتى له على الوجه الكامل فلا أقل من أن يعرف من يدخل على الشيخ ومن يخرج على من ذلك الشيخ فينقل أمره إلى الجماعة، وهذا أمر معروف عندهم كما نصوا عليه أيضا في كتبهم. هكذا من طرائقهم أو من أساليبهم السيطرة على المنابر، أهم شيء عندهم منبر الجمعة، ثم يليه الرتبة الثانية إمامة المساجد. فمنبر الجمعة معشر الأحبة مركز توجيه ليس بهين، هو المركز الرئيسي في التوجيه الأصلي، فإن أمامك جميع شرائح المجتمع وهم يحرصون على هذا، وذلك حتى يصلوا إلى إيصال فكرتهم التي يريدون بثها في عموم الشعب في عموم المجتمع، فإنهم يتواصون إذا أرادوا شيئا تواصوا عليه في ليلة واحدة، فأصبح الخطباء الإخوانيين الذين هم في هذا التنظيم يخطبون خطبة رجل واحد، وما اعتراضهم على فتية هيئة كبار العلماء يوم الاستعانة بالقوات الأجنبية في صد عدوان صدام عن هذه البلاد الطاهرة، ما هذا عنا ببعيد؟ فإنهم قد تواطؤوا في المشرق والمغرب والشمال والجنوب والوسط على ما؟ على أن يخطبوا في هذا الموضوع، فأول جمعة كلها للتشكيك في هذا الأمر وسحب البساط من تحت أهل العلم لئلا يسمع لهم، والإنكار وأن هذا الباب باب لا يجوز، وهذا استعانة وإدخال للكفار، إدخال لليهود والنصارى، إدخال للصليبيين، استشاطة غضب العامة، عامة الشعب على حكامه وعلى علمائه، وهذا أمر معروف فإنهم يتواصون بذلك. أما ما يتعلق بالمساجد فإنهم قد نصوا على أنه التنظيم يحرص على هذا، لأن إمام المسجد إمام الجماعة 5 مرات يلقى الناس، وباستطاعته أن يختار لهم الكتاب المناسب فيقرأ منهم عليه يوميا، يدخل لهم الفكرة التي يريد إيصالها. فالآن الأسبوع كله لهم، وكل فرض عصر أو مغرب أو عشاء على حسب ما يصطلح عليه الإمام في الحي لهم، فلا يخرج جماعة الفروض عنهم ولا يخرج جماعة الجمعة عنهم، فهم بين فكي الكماشة يوجهون وهم لا يشعرون، هذا إمامنا وهذا شيخنا وهذا مطوعنا وجزاه الله خير، والله صدق والله صدق، وهم ما يدرون إلى ماذا يساقون، لا يدرون إذا إلى ماذا يساقون. فالمنبر مهم جدا، ثم شقيق المنبر السيطرة على الإعلام والقنوات الإعلامية، وهذا قد نصوا عليه، فهذا مثلا محمود عبد الحليم والسيسي عباس السيسي في القافلة كلهم تكلموا على هذا، وذلك حينما عاشوا في زمن جمال عبد الناصر، حينما ضربت هذه الجماعة وضرب هذا التنظيم، يقول أدرك الإخوان المسلمون بعدم وجود الإعلام معهم، وأن مع خصمهم 4 صحف قال أو كم عدها، المهم أنه عد الصحف، قال تمطرهم كل يوم بوابل من الكلام يزعزع الثقة في الإخوان، قال فأدرك الإخوان أنه لا بد لهم من إنشاء مجلة، لأنهم أدركوا أن للكلمة الواحدة تأثيرا أشد من تأثير البندقية والمدفع، فأنشأوا مجلة الدعوة، أنشأوا مجلة الدعوة التي فتحت وأغلقت ثم فتحت ثم أغلقت في عهد اغتيال السادات ونقلت تصدر من فيينا في النمسا، بدأت تصدر في النمسا، ثم أختها وشقيقتها الرائد بدأت تصدر في ميونخ في ألمانيا في ذلك التاريخ. فالشاهد أدرك الإخوان المسلمون أن الكلمة أشد تأثيرا في الناس من البندقية والدبابة والمدفع، أو قال البندقية والمدفع، فهذا منصوص عليه. فلذلك سعوا إلى السيطرة على الإعلام. وسنتكلم قليلا فاسمحوا لي، لما جاء الإعلام سعوا سعوا سعوا سعوا سعوا بكل ما يستطيعون، فما استطاعوا أن يوجدوا لهم قناة إعلامية متخصصة لهم، فسعوا في الإعلام، فتخرج متخرجون منهم في الإعلام من قرابة 35 عاما متخصصين في الإعلام، وصنوة الدعوة، فالدعاة منهم والإعلاميون منهم، بارك الله فيكم. ثم لما جاء بعد غزو الكويت البث المباشر، رأيتم ماذا أحدثوا لنا من الضجة، البث المباشر، خطورة البث المباشر، البث المباشر ماذا فيه؟ وإذا بهم حينما بدأ البث المباشر أول القنوات تفتح لهم، أول ما فتحت قنوات لهم. أمس والبث المباشر يا ناس حرام، كيف اليوم أصبح البث المباشر أنتم فيه؟ الجواب، قالوا لا بد أن نشارك أصحاب الشر. لا، هم ما استطاعوا أن يسيطروا عليه فصار غيرهم شر، فهم يريدون أن يضللوا على الناس أو يضللوا الناس بمسح كل ما يقال فيهم. ثم بعد ذلك قامت قنواتهم، فبين قناة مهتمة بالدعوة وبين قناة مهتمة بالأطفال وتربية الأجيال، فيلم كرتون إسلامي، دعوة إسلامية، كلها لهم، بين قناة تحارب الرافضة الذين فيها بالأمس رأيناهم هم الرافضة سواء، الذين يظهرون في هذه القنوات ويزعمون أنهم يحاربون الرافضة، الذين يظهرون فيها يزورون الروافض في بيوتهم ويتغدون عندهم ويتعشون عندهم وتأخذ الصور لهم وهم أيام على المواعيد. كيف هذه؟ هذه موثقة بالصور معشر الأحبة في هذه القنوات وفي هذه الوسائل. جاء بعد ذلك الوسائل المباشرة التي يسمونها إيش؟ وسائل التواصل. فبدأ الذم بأن هذه أول ما جاءنا وسمعنا عنه الواتساب، قالوا هذا أول ما أنشئ للعلاقات المحرمة، أول ما أنشئ إنما لقصد كذا وكذا، وإذا بكل واحد من هؤلاء المتكلمين حسابين أو ثلاثة يوتس فيها كما شاء، هذا واحد. بعد ذلك تويتر، وإذا للواحد منهم حساب رسمي وحسابات موهومة لا تعد ولا تحصى، وإذا بهم يغرقون المسلمين بماذا؟ بما في أفكارهم وبما في أدمغتهم، كله لمسخ المجتمع، تهييج وإثارة للفتن. إن جاء حذف من الراتب قالوا الراتب، إن غلت السلعة الفلانية قالوا غلت السلعة الفلانية، إن زاد البنزين قالوا زاد البنزين. إن طيب هذا ما الذي تستفيدون أنتم منه؟ أنا أسألهم شرعا وعقلا ما الفائدة منه؟ الفائدة منه واحدة، هي استثارة غضب الشعب ضد من؟ ضد الحاكم والعالم. فالحاكم يبغضونه، والعالم إذا قال لهم يا عباد الله اصبروا يفرج الله، قال هذا من أذناب السلطان، نحن قد قلنا لكم هذا، كل شيء يباركه للسلطان. هؤلاء جواسيس، هؤلاء عملاء، هؤلاء مباحث، وإذا بنا بعد مدة نراهم هم أول من يدخل على السلطان، بل وصلوا من دخولهم على السلطان إلى ما لم يصل إليه المشايخ، فأول الناس هم. كيف صار هذا؟ لا يعرف ذلك معشر الأحبة إلا المتابع. فحاولوا السيطرة على الإعلام لكن ذلك لم يجدي، ولله الحمد لما جاءت الوسائل هذه المفتوحة زاحمهم أهل المنهج الصحيح وأهل الفقه الصحيح والرأي الصحيح، فأصبحوا ولله الحمد يستفيدون من هذا ويكشفون عوارهم، ولله الحمد على ذلك. كذلك من أساليبهم محاولتهم السيطرة على الأعمال التطوعية الخيرية، وهذا باب مهم يهم المجتمع معشر الأحبة. ومن هنا أقول لهذه الدولة وفقها الله وهي تعلم ذلك، ولكن أيضا أقوله وأقوله للحاضرين، ليس كل من أعطاكم تمرة فهو يحبكم. المحسن صاحب المال يحب، أن ينفق ماله في سبيل الله، لكن الذي يوصله الواسطة إليك لا تأمنوا حتى تنظروا ما هو، تعرفون حاله وسيرته ومقاله في قومه ومجتمعه، وبعد ذلك واعلموا أن هذا المال ليس منه، ما هو إلا واسطة في إيصاله إليكم. وهم إنما يفعلون ذلك معشر الأحبة لأجل أن يتوثقوا من قلوب الناس ويستميلونها إليه ويستميلونها إليهم. فإذا ما أوقف واحد من هؤلاء في هذه المبرات الخيرية أو في الأعمال التطوعية التي لها المساس بالمجتمع مساسا مباشرا بالفقراء والمحتاجين والمساكين والأرامل والأيتام والأطفال، إذا رأوا هذا الذي يوصل إليهم هذا الخير مسك أو أوقف، قالوا هذا ما رأينا منه إلا كل خير، ما رأينا منه إلا الإحسان، ما رأينا منه إلا البر، فهم يريدون ذلك ليكسبوا بهذا تعاطف الناس معهم. فأقول معشر الأحبة، هذه خدعة قد مضى زمانها وانطلاء ما عاد عادت تنطلي على أحد، فالناس عرفوا هؤلاء وعرفوا طرائقهم، وذلك أنهم لا يعطون رغيفا إلا وأعطوك معه كتابا أو يعطوك معه فكرة أو يربطوك بواحد منهم على حسب حال المجتمع الذي يكون هذا الإنسان وساطة فيه. فإذا لم يستطع يعطيك الكتاب أو يعطيك الشريط أو نحو ذلك، لا أقل من أن تكون مرتبطا به محبا له، لا تراه إلا هو المحسن، فحينئذ هؤلاء هم القدوة عندهم. فإذا نزل بهم شيء مما لا يعلم هو ما وراء الأكمة ظن أن الدولة تحارب المحسنين، والأمر ليس كذلك. ومن أساليبهم أيضا كما قلت، هذا هو الثاني عشر، من أساليبهم أيضا حرصهم الشديد على التغلغل بين أصحاب المهن التخصصية التي تكون في أعمال أصحابها دقيقة وأصحابها قلة في البلاد، أصحابها قلة، الذين نسميهم بلغة العصر الموهوبين، هذا يحرصون عليه أشد الحرص. فيا معشر الأحبة انتبهوا إلى هذا، فمن كان عنده ابنا أو أخا نابغا أو موهوبا فليتابعه حتى يوصله إلى بر الأمان، فإن هؤلاء عيونهم عليه كما أنك أنت أيها الوالد عينك عليه. وكم قد توصلوا إلى أشخاص من هذا النحو وهم الآن ممن أوقف أو ممن قتل. فيا أحبتي انتبهوا، يا أصحاب الأبناء والبنات الموهوبين والموهوبات، أصحاب هذه العقول التي يقال عنهم نوابغ، احرصوا على أولادكم، وذلك بتعهدهم وأيضا بمتابعة سيرهم في درسهم ذهابا وإيابا، واحرصوا عليهم ألا يكون ذهابهم إلا مع من عرفتموه قبل أن يأتي وقت فيحصل الندم ولا تساعة مندم. هذا ما أحببت أن أقول، والكلام في هذا يطول، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم جميعا التوفيق، إنه جواد كريم.